شكرا شكرا شكرا. اتوقع اقدر اسوي زيها في البيت بس ما عندي وقت اسوي ولا ودي. انا مشكلتي حاليا والله مشكلتي مع الوقت صراحه اكثر شيء، فعشان كذا اغلب الاشياء اللي اصرفها تكون صرفيات وقت، حرفيا شراء للوقت. ذكاء جدك لازم تشتري الوقت. تعال تعال تعال سوي سالفه، سوي بودكاست. كم شغل حسن هنا في السعوديه؟ لازم اول سؤال. اول سؤال. اربع سنة. ايش حب اكثر، ماما ولا بابا؟ لا انا بس انا نرجسيه. يس كويس مكان صح؟ مكان كويس، مكان ما في كويس انت كويس.